برغم الظروف وبرغم اني بقت لوحدي، برغم اني بعد الدنيا والناس كانوا ضدي، واجهت الحاجات دي كلها وانا ماسكة نفسي. ورغم اني شايفة السكة سد قدرت اعدي، برغم الظروف وبرغم اني بقيت لوحدي، برغم اني بعد الدنيا والناس كانوا ضدي، واجهت الحاجات دي كلها وانا ماسكة نفسي. ورغم اني شايفة السكة سد قدرت اعدي، كبرت وعفرت كتير عشان انسى اللي راح، وعدت وعاندت كتير وانا راسي وقلبي غير له فكرة اني مكسورة الجناح، وغير له فكرة ان انا مخلوق ضعيف. كبرت وعفرت كتير عشان انسى اللي راح، وعدت وعاندت كتير وانا راسي وقلبي سيف، غير له فكرة اني مكسورة الجناح، وغير له فكرة ان انا مخلوق ضعيف. انا عمري ما استضعفني انسان مهما كان، ده انا بايماني اقوى من الناس والزمان. انا عمري ما استضعفني انسان مهما كان، ده انا بايماني اقوى من الناس والزمان، وضعف النفوس بيجي من ضعف الإيمان. كبرت وعفرت كتير عشان انسى اللي راح، وعدت وعاندت كتير وانا راسي وقلبي سيف، لغير له فكرة اني مكسورة الجناح، غير له فكرة ان انا مخلوق ضعيف.